الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاستكمالا لما كنا شرعنا فيه من الكلام حول مظاهر العبث بمصادر التلقي، وحتى نتم ما بدأناه، نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى في آخر ما يتيسر الكلام عليه من مظاهر العبث بمصادر التلقي. وهذا كما ذكرنا مرارا أكثر ما يكون من الشيعة وأهل البدع والأهواء. تكلمنا من قبل على العبث بمصادر التلقي عن طريق الافتتان بمن يسمونهم الأولياء، وذلك عن طريق ما يحصل من خوارق العادات التي يترتب عليها الاعتقاد في عصمة هذا الشخص كمظهر آخر من مظاهر الغلو فيه، وبالتالي يشرع لهم ما يشاء من الدين على أساس أنه أيد بكرامة، فإذا هو ولي من أولياء الله، إذا وهذا أيضا مغالطة، هو معصوم وإن لم ينطقوا بها صراحة أحيانا، لكن هذا الواقع العملي الذي نلمسه. من العبث بمصادر التلقي تكلمنا أيضا عن موضوع الرؤى والمنامات، وكيف أنه لا يجوز أخذ الأحكام منها. من ذلك أيضا دعوى مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وليس مناما، والتلقي عنه كما ذكرنا ذلك من قبل. الليلة نتكلم إن شاء الله تعالى على الإلهام والتحديث الذي هو نوع من أنواع الإلهام لكنه أخص من الإلهام. فبالنسبة للإلهام، الإلهام لغة مصدر ألهم، يقال ألهمه الله خيرا، يعني لقنه إياه. فالإلهام أن يلقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو الترك. الإلهام أن يلقي الله سبحانه وتعالى في النفس أمرا يبعث، يحرك، يبعث على الفعل أو الترك. وهو نوع من الوحي يخص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده. وعند الأصوليين هو إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر، يخص به الله سبحانه وتعالى بعض أصفيائه. وعد الأصوليون الإلهام نوعا من أنواع الوحي إلى الأنبياء. كنا تكلمنا من قبل في أنواع الوحي إلى الأنبياء، فيأتي في صور شتى الوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. من الصور التي يأتي بها الوحي هي الإلهام، أن يلقي الله في قلب النبي أو في صدر النبي معنى معينا لا يشك على الإطلاق أنه من عند الله، فهذا نوع من أنواع الوحي. إذن الإلهام، من الآن نرسي قاعدة، الإلهام مصدر صحيح للتلقي إذا كان صادرا عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فهذا نوع من الإلهام. وفي كتاب التقرير والتحبير عن الإلهام من الله لرسوله قال: إنه إلقاء معنى في القلب بلا واسطة عبارة الملك وإشارته، مقرون بخلق علم ضروري أن ذلك المعنى منه تبارك وتعالى. فالإلهام الذي هو حجة، الإلهام الذي يكون للأنبياء، يلقي الله سبحانه وتعالى بدون واسطة ملك الوحي في قلب النبي معنى معينا، مقترنا بأن يخلق في قلبه أيضا علما ضروريا بأن ذلك المعنى هو من عند الله عز وجل. يتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله تعالى لأنبيائه حق، وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حجة في حقه، وحجة أيضا في حق أمته. الإلهام الذي هو حجة شرعية وهو نوع من أنواع الوحي، إلهام الأنبياء، هو حجة بالنسبة للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام، وحجة أيضا ملزمة بالنسبة لسائر أمته، ويكفر منكر حقيقته، ويفسق تارك العمل به كالقرآن. طبعا الإلهام ده يعني كان مرتعا خصبا للمبتدعة وبالذات الصوفية وغلاة الصوفية والزنادقة من الصوفية بالذات، وعبثوا به أيما عبث واتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فما أكثر ما يدعي الصوفية أن لهم طرائق خاصة بهم وأن من هذه المصادر يعني الإلهام، وهذا يتنافى مع قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما دام الدين قد كمل فهذه العلوم التي يدعي الصوفية أنهم يتلقونها عن الله لا قيمة لها في ميزان الشرع، لأنها أوهام وخيالات وكذب ودجل فقط. أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين فإنه ليس بحجة، هو قد يقع الإلهام لغير الأنبياء لكن مع فارق، الإلهام بالنسبة للأنبياء حجة لهم وحجة أيضا بالنسبة لسائر الأمة، لكن الإلهام غير الأنبياء من المسلمين هذا ليس بحجة. لماذا؟ لأنه ليس معصوما فلا ثقة بخواطره، ولأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها، يوجد احتمال أن هذا الإلقاء ليس من الله وإنما هو من الشيطان لأن هذا الشخص غير معصوم، فبالتالي يوجد احتمال أن يتطرق الشيطان ويوسوس إلى قلبه. فهذا قول جمهور أهل العلم وهو المختار عند الحنفية، ولا عبرة بما قاله قوم من الصوفية بأنه حجة في الأحكام، وقال بعضهم هو حجة على الملهم لا على غيره إذا لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد أو خاطر آخر. فهم قالوا، بعض الصوفية قالوا إنه يجب العمل به في حق الملهم، يعني أنه إيه يلزمه فقط هو لكن لا يلزم غيره. يقول ابن السمعاني: وإنكار الإلهام مردود، ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام على الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول وإلا فهو مردود، إذ قد يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان. ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله، ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة وليس الإلهام هو يعني الحجة. الحقيقة من أشهر من اتكأوا على الإلهام كثير من كبار الصوفية وبالذات ابن عربي في القرون القديمة، والمهدي السوداني كما ذكرنا من قبله. ابن عربي ادعى أن كل ما يكتبه في تآليفه وكتبه ليس عن روية وفكر، وإنما هو نفث روعي على يد ملك الإلهام من إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني. يقول ابن عربي: إن ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لي من اختيار ولا عن نظر فكري، وإنما الحق يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. فطبعا فتح باب التحريف في الدين والابتداع والضلال المبين، وسبق أن تلون عليكم شيئا من كلام ابن عربي وأمثاله من ملاحدة يعني الصوفية. فطبعا يفتح باب خطير جدا لإفساد يعني الدين. المهدي السوداني أيضا قال: إن أمرنا ناشئ عن إلهام صائب مع المشورة المسنونة. إن أمرنا يعني دعوته وادعاؤه المهدية، ونحن الآن نقطع بأنه لم يكن هو المهدي، نقطع بذلك قطعا، فدل على لا كان إلهام ولا شيء، دي كانت وساوس، وسبق أن ناقشنا ذلك بالتفصيل. يقول: إن أمرنا ناشئ عن إلهام صائب مع المشورة المسنونة. دي مغلطة، يعني لازم نجيبها المشورة المسنونة عشان الصورة تكتمل كشكل كده، إخراجه يكون مقنع للناس. فإلهام صائب مع المشورة المسنونة، ما الذي يدلنا على أنه إلهام صائب؟ هل أنت معصوم؟ فهم من كلامه ما يقترب من ادعاء العصمة، بل إنه ادعى العصمة لخليفته عبد الله التعيشي كما ذكرنا من قبل بالتفصيل. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى مناقشا هؤلاء الصوفية أو من يدعون حجية الإلهام، يقول: ويقال لمن قال بالإلهام: ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه ألهم بطلان قولك؟ يعني أنت تقول ألهمت وألقي في روعي كذا أن الشيء الفلاني حلال مثلا. طيب لو واحد تاني قال أنا ألقي في روعي وألهمت أن نفس الشيء هو مثلا حرام، ما الذي يفرق بين الاثنين؟ يقول ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه ألهم بطلان قولك فلا سبيل له إلى الانفصال عنه. والفرق بين هذه الدعوة ودعوى من ادعى أنه يدرك بعقله خلاف ما يدركه ببديهة العقل وبين ما يدركه بأوائل العقل أن كل من في المشرق والمغرب إذا سئل عمن ذكرنا أننا عرفناه بأوائل العقل أخبر بمثل ما نخبر به سواء بسواء، وأن المدعين للإلهام ولإدراك ما لا يدركه غيرهم بأول عقله لا يتفق اثنان منهم على ما يدعيه كل واحد منهم إلهاما أو إدراكا، فصح بلا شك أنهم كذبة وأن الذي بهم وسواس، أن الذي بهم وسواس وهو إلقاء معنى في النفس مباشرة لكن بواسطة الشيطان. وأيضا فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليل، ولو أعطي كل امرئ بدعواه المعرات لما ثبت حق ولا بطل باطل، يبقى كل واحد يدعي ما شاء، ولا استقر ملك أحد على مال، ولا انتصف من ظالم، ولا صحت ديانة أحد أبدا، لأنه لا يعجز أحد أن يقول ألهمت أن دم فلان حلال، وأن ماله مباح لي أخذه، وأن زوجه مباح لي وطؤها، وهذا لا ينفك منه. وقد يقع في النفس وساوس كثيرة لا يجوز أن تكون حقا، وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضا، فلا بد من حاكم يميز الحق منها من الباطل، وليس ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله. انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لما تكلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، حقيقة عقد بحثا رائعا في هذه القضية نسوقه إليكم، لأن الصوفية طبعا يتكئون، وهذه من الأشياء حقيقة كنت أود الوقوف معها المفروض غدا لكن علشان موضوع رمضان لن نتمكن الكلام فيها الآن، وهو أن أيضا من مظاهر العبث بمصادر الوحي دعوى أن فلانا يقابل الخضر، نقابل الخضر عليه السلام، وأن الخضر علمه كذا وقال له كذا وأيده في كذا إلى آخر هذه الأشياء. فأيضا الخضر دي يعني زي لوحة إعلانات كده في مكان بارز يقنع الناس، فكل من أراد أن يخترع شيء يلصق في إيه في لافتة الخضر. من أدرك أن الذي لقيته هو الخضر؟ ومن أدرك أن الخضر أصلا حي؟ من الذي ادعى أن الخضر عليه السلام حي إلى الآن؟ وقد ناقشنا من قبل مرارا أن الخضر مات وأنه لا دليل على حياته، ولا نريد أن نخرج عن الموضوع. لماذا الصوفية بالذات لهم مواقف غريبة من قضية الخضر؟ الصوفية يسمون ما لديهم من العلوم بيسمون علم الإيه؟ اللدني، وهم اللدني يعني من لدن الله عز وجل، وهم يعتمدون على هذا، على قوله تعالى وعلمناه من لدنا، اللدن يعني من عندنا، من لدنا علما، واضح؟ علمناه من لدنا علما. لازم الكلام في قضية الخضر ينبني على إجابة سؤال، هل الخضر نبي أم ولي؟ الراجع أن الخضر عليه السلام نبي، وسنناقش هذا بتفصيل. فما دام نبيا إذا هذا علم لدني الذي هو علم الإيه؟ الوحي. لكن الصوفية يقولون هو ولي وكان له شريعة تخالف شريعة موسى عليه السلام، وبالتالي نحن معشر الصوفية لنا طريق غير طريقكم، أنتم طريق الشريعة وإحنا طريق الحقيقة، أنتم طريق النبوة ونحن طريق العلم اللدني. وهذا من المكفرات، مما يخرج من الملة أن يعتقد أي إنسان أنه يوجد مصدر للأحكام الشرعية أو هناك طريق يؤدي إلى الجنة غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جوز ذلك فقد كفر، واضح؟ فهذه لا نقاش فيها، ويظلون يقولون كل شيخ له طريقة وأنتم لكم طريق وإحنا لنا طريق، فهذا كلام في غاية الخطورة. صحيح هو عندهم علم لدني لكنه من لدن الشيطان، هذا علم من لدن الشيطان، لأن ديننا قد كمل ولا يحتمل أبدا زيادة أو نقصان. يبدأ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أولا بترجيح أن الخضر عليه السلام كان نبيا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. لفظة الرحمة كثيرا ما أطلقت في حق النبوة. كذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. فمن إطلاق الرحمة على النبوة قول الله تبارك وتعالى في الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرحمة هنا هي النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال تعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، يعني النبوة. وقال تبارك وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وهذا في آخر القصص. أما العلم وعلمناه من لدنا علما، فأيضا النبوة والوحي يطلق عليه العلم، كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وقل رب زدني علما، أي وحيا. وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي وإنما فعلته عن أمر الله عز وجل. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر الله تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله: قل إنما أنذركم بالوحي. إنما هذه صيغة حصر، فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، فممكن يبقى كل ذا تم عن طريق الإلهام، قتل الغلام وتعييب السفينة ونحو ذلك قد يكون تم عن طريق الإلهام. فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء. الخضر لما قال: وما فعلته عن أمري، قد يقول قائل إن يمكن يقصد به أنه ولي وأن هذا كان إلهاما. الجواب: الإلهام لا يترتب عليه أحكام، وأقصى ما قاله بعض الصوفية إن هو ملزم لمين؟ لمن يعني ألهم، لكن لا يلزم الآخرين، لابد من عرضه على الكتاب وعلى يعني السنة. فإذا الجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة، لعدم العصمة، لأن الولي ليس بمعصوم، وعدم الدليل على الاستدلال به. يعني وليس أولا الولي الذي ألهم ليس معصوما، ثانيا لا يوجد دليل على الاستدلال بالإلهام، ثالثا بل لوجود دليل على عدم جواز الاستدلال به، بل بالعكس لا في دليل على عدم جواز الاستدلال بالإلهام. طيب أشهر دليل إيه هو؟ أشهر دليل على أنه لا يجوز الاستدلال بالإلهام، مين في الأمة ملهم؟ عمر. طيب هل عمر كان يختلف مع الصحابة أم لا يختلف؟ كان يختلف، ما فيش مرة واحدة أن عمر ناقش الصحابة في شيء أنهم أنا ملهم. والرسول عليه السلام قال إيه؟ إن لقد كان في من قبلكم محدثون إياكم في أمتي منهم أحد، فإيه؟ فعمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يحدث مرة واحدة أن عمر في اختلاف علمي مع أحد الصحابة قال: لا، ده أنا ملهم ولابد أن تأخذوا بقولي. وسنناقش أدلة عدم جواز الاستدلال بالإلهام. إذن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به، بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. وما يزعمه بعض الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام

أو الأخت، أو أن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، إلا بتجنب الجميع. ده معنى استفتاء القلب في الأمر اللي كنت اشتبه على الإنسان، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له لاحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند لنصوص الشرع وليس للإلهام. ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد رحمه الله، يقول: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة وقوله وما فعلته عن أمري دليل ظاهر على نبوته، وعزى الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين. ومما يستأنس به القول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، مع قول الخضر له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إذن هذا فيما يتعلق بالإلهام. ننتقل الكلام في أمر يعني هو أخص من الإلهام، هو نوع من أنواع الإلهام لكن نوع خاص، وهو مرتبة التحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا رواه البخاري. وعنه كذلك: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وهذا رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته محدث، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. قالوا: يا رسول الله، كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. وهذا رواه الطبراني في الأوسط. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. وهذا رواه مسلم. رواه الترمذي بلفظ: فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. المحدث من حيث اللغة يقال للرجل الصادق الظن محدث، ويقولون أيضا في الملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وفراسة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين. يعني المرتبة الأعلى هي الوحي، أقل منها مرتبة الإيه؟ الصديقين، تحتها مرتبة التحديث. يعني مين أعلى، الصديق أم المحدث؟ إيه الدليل؟ أي لأن أبا بكر صديق، أبا بكر صديق طبعا، فهو أعلى من إيه؟ من عمر، إن كان عمر محدثا، لأن الحديث لم يقطع، وإنما قال: إن يكن في أمتي منهم أحد. والتحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن، يعني هو لا يوجد مؤمن إلا وهو ملهم. الإلهام عام والتحديث خاص بالنسبة للإلهام، لأن هل يوجد أحد إلا وهو ملهم؟ فألهمها فجورها وتقواها. يقول ابن القيم: فالتحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء. يبقى فيه وحي لغير الأنبياء، هو ده الإلهام أو التحديث. إما وحي لأحد من المكلفين كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ده هنا إيه؟ تحديث أو إلهام. لكن هل وحي مثل وحي الأنبياء؟ لا، فيه وحي بيحصل لمكلفين ووحي لغير مكلفين. فمن وحي المكلفين هو وحي ليس كوحي الأنبياء، قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبقى دي إلهام وتحديث. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وإذ أوحيت إلى الحواريين، الحواريين لم يكونوا أنبياء وإنما هذا تحديث وإلهام. وإما يكون الوحي نوع من أنواع الوحي إلى غير المكلفين كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا كله وحي إلهام، فيلهم الله سبحانه وتعالى نحل وألهم أم موسى وهكذا. فإذا هذا فيما يتعلق بالنوع العام من الإلهام. إلقاء في القلب طبعا دي يطلق عليه الوحي، لكن هو ليس كوحي الأنبياء، لأن الوحي يكون إعلام في خفية، الإعلام بخفاء. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، لقد كان فيما الأمم قبلكم محدثون، وعلق وجودهم في هذه الأمة بكلمة إن الشرطية إن يكن في أمتي منهم أحد فعبر، مع أن هذه الأمة أفضل الأمم. إذن لماذا؟ يعني هو لم يقطع بأن هذه الأمة محتاجة للتحديث، لكن الأمم السابقة كان قطعا فيهم محدثون. ليه؟ لأن هذه الأمم الماضية كانت محتاجة إلى التحديث لاحتياج الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم. هذه الأمة بالذات مستغنية عن المحدثين وعن الملهمين. لماذا؟ لأن دينها كمل ونبيها خاتم الأنبياء وشريعتها خاتم الشرائع، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته. فلم يحوج الله الأمة بعده صلى الله عليه وسلم إلى محدث ولا إلى ملهم ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق إن يكن في أمتي منهم أحد، هذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا شيخ الإسلام الثاني والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله سره وظاهره وباطنه للرسول فاستغنى به عما سواه. واضح؟ فالصديق أكمل، لأن الصديق يأخذ من الرسول عليه السلام كل ما يأتي ويسلم نفسه تماما ويصدق بكل ما أخبر به يقينا وقطعا. لكن المحدث إذا حدث بشيء هل يستغني؟ لابد أن يعرض ما حدث به على الكتاب وعلى السنة. أما الصديق فلا يحتاج، لأنه أصلا يستقي مباشرة من الوحي. يقول والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول عليه الصلاة والسلام فاستغنى به عما سواه. قال وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإن قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك، يعني عمر نفسه رضي الله عنه ما قال أبدا حدثني قلبي عن ربي، ولا تفوه به يوما من الدهر رضي الله تعالى عنه، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال له عمر لا أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر والله ورسوله منه بريء. مع أنه محدث أو قد يكون هو المحدث في هذه الأمور، ومع ذلك رفض أن يكتب الكاتب هذا ما أرى الله عمر، وقال امحو هذا واكتب إيه هذا ما رأى عمر ابن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر والله ورسوله منه بريء. وقال في مسألة الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا قول المحدث بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الاتحادية والحلولية والإباحية الشطاح والسماعي مجاهر بالقحة والفرية يقول حدثني قلبي عن ربي. فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحولين، وأعط كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. نتنظر إلى معنى أشرنا إليه، وهو أن الأحاديث التي وردت في المحدثين لا تؤكد وجود المحدثين في هذه الأمة، لأنها وردت بأسلوب فيه إيه؟ تردد، إن يكن في أمتي أحد فعمر، ففيها نوع من الإيه؟ التردد. ثم إنها علقت كون عمر رضي الله تعالى عنه محدثا بشرط الوجود، والوجود غير مؤكد. إذن ليس مؤكدا أن عمر رضي الله تعالى عنه محدث، ولكن نفترض وجودهم في هذه الأمة وأن عمر بن الخطاب منهم. فما المراد بذلك؟ يعني سبق أن بينا المراد بذلك المعنى، يعني خلاصة الكلام أن المحدث واحد من أفراد الأمة، وأنه لا ينزل عليه وحي من السماء، بل يرزق الظن الصادق والإصابة في بعض الأمور. فبذلك يتضح المراد بالمحدثين في أذهان الأمة، فلا تنخدع بمن يدعي الإلهام والتحديث ليصرفهم عن دينه بتلك الوساوس والخيالات التي يزعم أهلها تحت شعار الإلهام أنها وحي من الله تعالى، فيدعوهم لمتابعته أو تصديقه في دعواه. وقد رأينا سيد المحدثين عمر رضي الله عنه لم يفعل شيئا من ذلك، ولم يزعم نزول الوحي عليه، بل كان يخطئ ويصيب ويعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فما وافقهما أمضاه وما خالفهما ألغاه، بل وأعلم الأمة في ذلك ما ينبغي أن يعيه كل مسلم، حيث قال لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فاحكم إيه؟ بما أراك الله، بما أراك الله، هذا في حق الرسول فقط عليه الصلاة والسلام. يقول عمر وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما. وقال عمر أيضا ألا إن الوحي قد انقطع كي لا يبقي مجالا للإضلال والإغواء كما بينا. ما الفرق بين النبوة وبين التحديث؟ النبي يوحى إليه بوحي، يعلم أنه وحي من الله عز وجل سواء كلف بتبليغه إلى الناس أم لا، والنبي لا يحتاج إلى التأكد من صحة ما أوحى إليه بعرضه على وحي سابق، لأنه يعلم يقينا أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، ووحي الله يكمل بعضه بعضا. ثم إن النبي معصوم من الوهم فيما يخبر به عن الله عز وجل، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذن الله سبحانه وتعالى يحرص الأنبياء حتى يبلغوا عنه، بفرض أن النبي يجتهد وبفرض أنه قد يخطئ في اجتهاده، فإنه لا يمكن أن يقره الله على هذا، بل لابد أن يصحح له ذلك عن طريق الوحي، كما قيل أنه وقع في قصة أسارة بدر وفي قوله تعالى وما كان للنبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم ونحو ذلك. أما المحدث فإنه يحدث في سره بشيء ولا يعلم أنه من الله. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما، يعني التحديث ليصل إلى درجة اليقين ولا يقطع بأنه من عند الله عز وجل. وقال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. مع أن عمر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، قد فروا من عمر. وقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ومع ذلك لم يعتبر عمر آراءه حقا صوابا، بل كان يتهم نفسه رضي الله عنه ويعرض آراءه على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفروق بين النبي والمحدث أن المحدث يجب عليه أن يعرض آراءه على الكتاب وعلى السنة، كما قال شيخ الإسلام: فليس في المحدثين أفضل من عمر، وقد وافق ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. وكان إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة، وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيانه وإرشاده، كما جرى يوم الحديبية، ويوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم ناظره في مانع الزكاة وغير ذلك. وكانت امرأة ترد عليه وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها، كما روي في مهور النساء، ومثل ذلك كثير. ومن الأمور التي بيانها له أبو بكر رضي الله عنه ورده فيها إلى الصواب: أمر موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي معروف الإنكار، الإنكار لما إنسان يبلغ بخبر شديد فأول أسلوب دفاعي أنه ينكر أوله، ودي معروفة في لما يخبر إنسان بموت مثلا عزيز عليه يقول: لا ما مات، وينكر ذلك. قام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بعدها: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذا رواه البخاري. كذلك في قصة الحديبية، عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وثبت عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عمر في ذلك: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. يعني وفي بعض الروايات يقول: فعملت لذلك أعمالا، أنه يعني لم يسلم لأمر الرسول عليه السلام، وحصل له الذهول في قصة الحديبية، كيف يعني يقدم في نظره هو يعني الرسول عليه السلام هذه التسهلات كلها أو التسهيلات للمشركين، فكان يرى هذا من الدنية. لكن انظر إلى رزانة أبي بكر، وفعلا أنه مرتبة الصديق فعلا تتجلى في مواقف المحنة أنه أعلى من المحدث، فهو عمر كان موقفه مرجوحا مع أنه محدث، ومع ذلك كان يخطئ، ولذلك أراه كان يكفر بعد ذلك بالأعمال الصالحة حتى تمحو عنه هذا الموقف في صلح الحديبية: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني وأنا أرد قول رسول الله عليه السلام. ويقول في بعض الروايات: فعملت لذلك أعمالا، كان يعمل أعمال صالحة كثير حتى تكفر عنه هذه السيئة. يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. وكذلك في قصة عيينة بن حصن عندما دخل عليه فقال له هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس الراوي والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له بل لابد من عرضه على القرآن فإن وافقه أو وافق السنة وإلا تركه. إذن المحدث إن أخطأ في فهمه أو أخطأ في اجتهاده فإنه يبقى كذلك حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة أو ينبهه أحد لذلك الخطأ. فكون الإنسان محدثا لا يسوغ له أن يخرج على الشريعة الإسلامية بل هو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا كيف كان عمر يعود في رأيه إلى شريعة الإسلام ولم يعرف عنه أنه ادعى نفسه حق الخروج عليها بحجة أنه محدث. يقول شيخ الإسلام ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن الرسول في بعض دينه، وهذا من المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى، ومن قال هذا فهو كافر. من قال إن له شريعة تانية غير شريعة محمد عليه السلام ومن يستطيع أن يخرج عن شريعة محمد ويتقرب إلى الله بخلافها كما فعل الخضر مع موسى فهذا كافر. أيضا نمر مرا عابرا سريعا على أمر يرتبط بالإلهام وهو الكشف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الفراسة الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي. فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. فالشيء المهم جدا في هذا الأمر أن هذه الفراسة هذا النوع من الفراسة الفراسة تنشأ عن الرياضة والجوع، رياضات روحية معينة، الكف عن الطعام مدة طويلة، السهر، التخلي، كل هذه الأشياء بيترتب عليها فعلا أمور، وهذه الأمور مشتركة بين الكافر وبين المؤمن ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها والرهبان فيها وقائع معلومة، وهي فراسة لا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق المستقيم، بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤية والأطباء ونحوهم. وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم، ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. يقول الذهبي وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص يتقلبون في النجاسات ولا يصلون ولا يصومون وبالفحش ينطقون، ولهم كشف كما والله للرهبان كشف وكما للساحر كشف وكما لمن يسرع كشف وكما لمن يأكل الحية ويدخل النار حال مع ارتكابه الفواحش. فوالله ما ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيانهم بالمغيبات. ويقول ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. يعني لم يبق أي نوع آخر من الوحي سوى المبشرات، أن الرؤيا تأتي إيه؟ بشارة ونغارة فقط، ليس لها أي وظيفة أخرى. يقول المعلمي رحمه الله وفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا، اللهم إلا أن يكون بقي ما هو دون الرؤيا فلم يعتد به. فدل ذلك على أن التحديث والإلهام والفراسة والكهانة والكشف كلها دون الرؤيا. ثم قال إن التحديث والإلهام من إلقاء الملك في الخاطر، والكهانة من إلقاء الشياطين، والكشف قوة طبيعية كما يسمى في هذا العصر قراءة الأفكار. فيقول إن الرؤى تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس إذا وثقت حجة شرعية كما ثبت عن ابن عباس. ثم قال هذه حال الرؤيا فخف عليه حال الكشف إن كان في معناها، فأما إن كان دونها فالأمر واضح. وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حقا وقد يكون من الشيطان وقد يكون تخيلا موافقا لحديث النفس. ثم يقول المعلمي فالكشف إذا تبع الهوى فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفوس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار. فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعى في أن يضله الله عز وجل، ولا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق أن يضله الله عز وجل. وما زعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات يميزون بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل دعوى فارغة. شيء مهم جدا تقرأ مثلا في إحياء علوم الدين بيتكلم على مثل عذاب القبر، فيجيب كده آيتين وبعدين حديث طبعا معظمها ضعيفة وموضوع باطلة ومنكرة. ثم يقول ومما قاله أهل الكشف في ذلك أن العبد إذا ودع في القبر فإن القبر يقول له يستقبله ويقول له أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وإلى آخر هذا الكلام. في عامة الأبواب لما يجي يتكلم على حاجة عشان حتى يقيم الأدلة من وقال أهل الكشف، يعني بيضعها كده إيه في سياق الأدلة التي يحتج بها. فكما يعني واضح من الكلام هنا أن هذا الكشف لا يصلح للاستناد إليه في الدين لأنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات يعني الرؤية. يقول فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص ربما أشنع وأفظع من تحريف الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل لأمور. أولا لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة، فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. ثانيا لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع، فإن قبلوا من الكشف تأويل الشرع فالكشف شهد لنفسه فمن يشهد له على تأويله. أما التحديث والإلهام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فإنه عمر، وفسر التحديث بالإلهام. وهذه سيرة عمر بين أيدينا، لم يعرف عنه ولا عن أحد من أئمة الصحابة وعلمائهم أنهم استغلوا بالتحديث والإلهام في القضايا الدينية، بل كان يخفى عليهم الحكم فيسألون عنه فيخبرهم إنسان بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصيرون إليه. وهذا آخر ما تيسر من الكلام على قضية الإلهام والتحديث باعتبار أن ذلك يعني أيضا عند بعض الناس مصدر أو مظهر من مظاهر العبث بمصادر التلقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.